الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، من الأمور التي نسمعها بين الحين والآخر فيما يتعلق بالأمور الغيبية، سؤال البعض: هل عذاب القبر حقيقة أم خيال؟ وما الذي يدريكم أن عذاب القبر ثابت وصحيح؟ وكيف تقولون أن هذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار؟ وها نحن فتحنا بعض القبور بعد مرور فترة من الزمان، فوجدنا القبر كما هو، وما سمعنا بهذا ولا رأينا شيئا من هذا، فما دليل ذلك؟ نقول أيها الحبة في الله، من يطرح هذا السؤال واحد من اثنين: إما مسلم، وإما ملحد. إن كان مسلم فمن أركان الإسلام أن يؤمن بالله جل جلاله، ومن أركان الإيمان أن يؤمن بالله وباليوم الآخر، بل جعل ربنا جل جلاله من أوائل صفات المؤمنين كما في سورة البقرة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال جل جلاله في أول صفة لهم: الذين يؤمنون بالغيب. شو هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عن الأبصار وصدقت به القلوب، وليست الرؤية وليس البصر هو رابط الإيمان. يعني لا يمكنك أن تقول كل ما أراه بعيني أؤمن بوجوده، فأنت تؤمن بالله وما رأيته بعينك، وتؤمن بالملائكة وما رأيتها بعينك، وتؤمن بالجن وما رأيتها بعينك، وتؤمن بالجنة وما رأيتها بعينك، وتؤمن بالنار وما رأيتها بعينك، وقس على ذلك. فعنا شق كبير في الإسلام اسمه الغيبيات، الإيمان بالغيبيات، والمرحلة الأولى من الغيبيات القبر. فمن دوله للمسلم حابين نذكرك، انتبه، انت عندك كتلة كاملة اسمها الغيبيات. ما يضحك عليك بعض الناس لتستثني من الغيبيات ما يسمى بعذاب القبر. ثانيا، إن أردت دليلا على ذلك، لأن البعض يقول: طيب يا سيدي أنا مش منكر، بس ما فيش آية بالقرآن تقول هذا، من قال لك؟ قال جل جلاله في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، لحظات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية الأولى في سورة الأنعام. وقال جل في سورة الأنعام، وقال جل جلاله في سورة الأنفال: ولو ترى إذ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى يا محمد، يا رسول الله، يا متبع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أي عندما، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو بتشوف يا رسول الله منظر الكفار هن والملائكة عم تقبض الأرواح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا إمتى؟ عند قبض الأرواح، فبدأ العذاب قبل العذاب الآخر. وقال جل جلاله في نفس المعنى في سورة محمد: والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة في سورة غافر، قال جل جلاله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الصبح بالليل، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه أربع آيات قال أهل التفسير بالإجماع فيها أنها آيات تثبت عذاب القبر. لو انتقلنا إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا نوعا ما احنا عن حجية السنة في الحلقات الماضية، الإمام البخاري، خلينا نبدأ بالإمام البخاري. الإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، في عنده كتاب اسمه كتاب الجنائز، جعل فيه بابا، ذكر فيه باب ما جاء في عذاب القبر. والعلماء يقول فقه الإمام البخاري من تبويبه، تبويب الإمام البخاري بدل على فقه الإمام، فهو الذي قال باب ما جاء في عذاب القبر. ومن الأحاديث التي وردت المتفق عليها في البخاري ومسلم أكثر من حديث، منها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخبر عما يحدث في القبر من نعيم أو عذاب، فيقول يأتي الملكان فيقعدانه ويسألانه، ثم قال في سياق الحديث: وذلك مصداق قول الله جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هيك قال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. شو بدك أوضح من هيك؟ الحديث الثاني المعروف عندنا جميعا كذلك في البخاري ومسلم، ما جبت أحاديث غير البخاري ومسلم مع أكثر يعني كثرتها في غير البخاري ومسلم، بس عشان نجيب لك المتفق عليه بعد الآيات الأحاديث. الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين، مر من أمام مقبرة في قبرين، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان، تصريح بالعذاب، يعذبان في القبر يعني سمقمت الساعة، إنهما يعذبان. قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بلى إنه لكبير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستتر أو يستبرئ من بوله، بالروايتين، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. تأكيد صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بوجود عذاب القبر وغيرها من الأحاديث. ولو جئنا إلى العقل، ليقول البعض عقلا هذا أنا لا أصدقه، أقول له سؤال: هل عذاب القبر من الأمور المستحيلة عقلا ولا الممكنة عقلا؟ وتكلمنا نحن فيما سبق أن العقل له ثلاث أحكام: له حكم الواجب، وله حكم الجائز، وله حكم المستحيل. فالواجب عندما نقول على سبيل المثال أنت تتكلم، فأنت واجب الوجود الآن، وجودك هنا واجب. الأمر الجائز قد تكون موجود هنا وقد لا تكون موجود هنا، قد تكون في مكان آخر. الأمر المستحيل مثل ما ضربنا المثال البسيط، واحد زائد واحد مستحيل يساوي ثلاثة. فهذا الأمر أن يعذب الإنسان بشيء لا يراه بعينه، وأن ينعم الإنسان بشيء لا يراه بعينه، أمر معقول جائز عقلا ولا مستحيل عقلا؟ فيأتي البعض يقول لك مستحيل عقلا. قال له طيب سؤال: بتنام أنت يا حبيبي؟ قال نعم طبعا بنام. قلنا له بس تنام بتحلم؟ بتشوف شيء بالمنام؟ قال نعم. قلنا له شو بتشوف؟ قال كثير أمور، بس خلاصة الأمور اللي بشوفها بالمنام أمرين، إما أمر يسرني فأقوم فرحا، بل أحيانا من شدة اللذة أرى أثر اللذة على ثيابي، صحيح؟ فيقوم الإنسان جنبا فيغتسل. وإما القسم الآخر أن أقوم وأشعر بالتعب، شنك واحد بقول لك حاسس حالي مكسر، حاسس كأنه واحد ضربني بدن أكل قتلي بالليل، هو لا أحد قرب عليه ولا أحد مسكه ولا أحد مد إيده عليه، وقاعد لحاله أخونا بهالغرفة وبهالتخت ولا أحد مقرب عليك. أخي شو أنا عينا إذا مركب كاميرا عليك أنت نايم ولا أحد قرب عليك، شو هو العذاب اللي تعذبته؟ وشو هو النعيم اللي تنعمته؟ شو هاي اللذة اللي تلذذت فيها؟ وشو هو العذاب اللي تعذبت فيه؟ فيقول لك لا أدري. طب أنت مصدق؟ طب طبعا مصدق، ما أنا حاسس. لما قلت يرى أثر اللذة؟ إذا بدك أنت شيء يعني بصري يقوم فيغتسل، حتى إذا حدا بعده مشكشك يعني يرى أثر ذلك المنام على نفسه. وكل إنسان منا بيشعر بهذا الأمر، بقوم يا تعبان يا حاسس حاله مرتاح أو مش مرتاح، هذا كله يراه في الرؤية. بقوم بالليل متضايق بقول له شيخ حلمت منام ضايقني الليلي، حاس حالي متضايق، جاي على الفجر بدي أسأل الشيخ شو بدي أعمل، الليلي كله مش نايم، حاسس حالي عم بعرف شو عم بيصير فيك. طب يا عمي أنت بالحقيقة ما في شيء، أنت نايم بغرفتك بتختك ما في شيء نهائيا. قال أصدق بهذا. هذا أبسط دليل عقلي على وجود العذاب ووجود النعيم في القبر. لذلك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على القبر بكى، فيقال له يا عثمان لما تبكي؟ تذكر الجنة فلا تبكي، وتذكر النار فلا تبكي، لما تبكي إذا وقفت على القبور؟ فقال رضي الله تعالى عنه القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان صالح فما بعده أصلح، وإن كان فاسد فما بعده أفسد. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من عذاب القبر. والسورة المنجية من عذاب القبر هي سورة الملك، من قرأها في كل ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام أنجاه الله تعالى من عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.